تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن منحة الإعراب للحريري رحمه الله تعالى. وقفنا عند البيت 41 عند باب الإعراب. قال رحمه الله تعالى: وإن ترد أن تعرف، قال باب الإعراب: وإن ترد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب، فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري. الإعراب في اللغة هو الإبانة، يعني أعرب عن الشيء، يعني أظهره وأفصح عنه، أبانه يعني أظهره وأوضحه، فهذا المعنى اللغوي. والمعنى الاصطلاحي للإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. ومر بنا من قبل يعني أن الأسماء منها معرب ومبني، فالمعرب هو ما يتغير شكل آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. يعني إذا أدخلت عليه ما يعمل فيه الرفع كان له شكل يخالف شكله، إذا أدخلت عليه ما يعمل فيه النصب أو الجر فيتغير شكل آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. مثاله زيد، زيد وكتاب ونحو ذلك، فتقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، هذا كتاب وقرأت كتابا ونظرت في كتاب، فتلاحظ أن شكل آخره يتغير بتغير العوامل الداخلة عليه. عندما يدخل عليه ما يعمل فيه الرفع كان قلت زيد، وعندما دخل عليه ما يعمل فيه النصب قلت زيدا، وعندما دخل عليه ما يعمل فيه الجر قلت زيد، فتغير شكل آخره. أما المبني فهو ما يلازم حالة واحدة ولا يتغير شكل آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. فقال: وإن ترد أن تعرف الإعراب، إذا أردت أو شئت أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب. لتقتفي الصواب يعني تتبع الصواب، اقتفى فلان فلانا يعني اتبعه، فلتتبع الصواب، فإنه بالرفع ثم الجر، يعني الاقتفاء جاي من الإيه، قافية الإنسان أو قفى الإنسان، يعني كأنك خلف إنسان وتنظر إلى قفاه وتتبعه وتسير خلفه، لتقتفي في نطقك الصواب، فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري. بيّن أن أنواع الإعراب 4 وهي الرفع والجر والنصب والجزم. في الشرح يعني قال: كان الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات دون السكون. الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات، لكن عندنا الجزم هو نوع من أنواع الإعراب وعلامته السكون. يقول: لأنه لما استوفى الاسم جميع الحركات الثلاث اللي هي الرفع والنصب والجر، والفعل المضارع شاركه في حركتين منها أو شابهه في حركتين منها اللي هي الرفع والنصب، الفعل المضارع يرفع وينصب، جعل له السكون إعرابا ليساوي إعراب الاسم. يعني الفعل يحتاج إلى 3 أنواع من الإعراب، والفعل ممنوع من الجر، يعني لا يمكن أن يجر الفعل لأن الجر من خصائص الأسماء، فلذلك جعلوا له نوعا ليميزه وهو الجزم وعلامته السكون. ثم ذكر أن الرفع هو أعلى وجوه الإعراب، الرفع هو أعلى وجوه الإعراب، يعني هو أعلاها رتبة ومنزلة. لماذا؟ قال: لاستغنائه عن النصب والجر. في قولك: قام زيد وزيد منطلق. تلاحظون هنا أن في قولك قام زيد، زيد مرفوع ولم يحتج إلى منصوب قبله ولا إلى مجرور قبله. زيد منطلق، هذه كلها مرفوعات لم تحتج إلى منصوب ولا إلى مجرور. والنصب والجر لا يوجدان حتى يتقدم الرفع. قال: لكن المنصوب والمجرور لا بد قبلهما من مرفوع. مثال ذلك: ضرب زيد عمرا، يعني عمرا هنا منصوب، لا ينصب، لا تستطيع أن تنصب عمرا إلا إذا سبقته إيه بمرفوع وهو الفاعل، يعني المفعول به منصوب، وحتى يوجد المفعول به لابد من وجود الفاعل، لكن يمكن أن تكتفي بفاعل بدون مفعول، لكن مش ممكن أن تكتفي بمفعول بدون الفاعل. ومررت بزيد، جار مجرور هنا بزيد، سبقه إيه مرفوع مررت، أين المرفوع اللي هو التاء في قولك مررت، ضمير يعني مبني في محل رفع فاعل، فالمجرور احتاج إلى مرفوع قبله، والمنصوب احتاج إلى مرفوع قبله، أما المرفوع فلا يحتاج إلى منصوب ولا إلى مجرور قبله، فلذلك يعني الرفع هو إيه أهم أنواع الإعراب وأولى أنواع الإعراب. نعم، واضح؟ نعم. قال: فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخلا في الاسم والمضارع، والجر يستأثر بالأسماء، والجزم في الفعل بلا امتراء. يقول: فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخلا في الاسم والمضارع، يعني هناك أنواع من أنواع الإعراب الأربعة، أنواع الإعراب الأربعة هي الرفع والنصب والجر والجزم، فمنها يعني خاص ومنها مشترك. طيب، ما هو الإعراب المشترك؟ مشترك يعني مشترك بين الأفعال والأسماء، فالمشترك هو الرفع والنصب، مشترك بين الأفعال والأسماء. قال: وذلك أن الأسماء المتمكنة والأفعال المضارعة يشتركان فيه. الأسماء المتمكنة يعني المعربة، مصطلحات النحاة يستعملون إيه؟ متمكن وغير متمكن، متمكن اللي هو المعرب، وغير المتمكن اللي هو المبني، وبعدين متمكن يقسمون إلى متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن، المتمكن الأمكن اللي هو الإيه؟ المصروف، والمتمكن غير الأمكن هو الممنوع من الصرف، هو معرب ولكنه ممنوع من الصرف، وده يعني يقال له متمكن غير أمكن. فالأسماء المتمكنة يعني الأسماء المعربة، والأفعال المضارعة يشتركان فيه، يشتركان في الرفع والنصب، فهذان نوعان مشتركان. وأما الخاص فالجر والجزم، الخاص فالجر والجزم، فالجر يختص بالأسماء المتمكنة، هي الأسماء الإيه؟ المعربة، والجزم يختص بالأفعال المضارعة، والجزم يختص بالأفعال المضارعة، واضح؟ وإنما لم يدخل الجزم الأسماء، يعني المؤلف أحيانا رحمه الله يحاول أن يعلل يعني بعض القواعد النحوية يعني بتعليلات عقلية تجعلها مقبولة، وإلا في الأصل يعني في أنه لا حاجة لهذه التعليلات، يعني هكذا تكلم العرب ورفعوا هذا الجزم يعني نقبله منه، لكن يعني لا مانع يعني. فهو يقول: لماذا لم يدخل الجزم في الأسماء؟ قال: لأن الجزم حذف الحركة، والأفعال مستثقلة فلاق بها التخفيف. قل: الجزم هذا نوع من التخفيف، لأن الجزم هو حذف حركة، والأفعال ثقيلة فناسبها أن يخفف عنها بالجزم. والأسماء خفيفة ولهذا لحقها التنوين، وتخفيف الخفيف إجحاف به. والتخفيف الخفيف إجحاف به، فالأسماء خفيفة لا تحتاج أن نخففها زيادة بأن نحذف منها الحركة. طيب، الجر لماذا لم يدخل الأفعال؟ أيضا أخذ يعلم ذلك، يقول: لأن الجر يدخل على الاسم إما بإضافة حرف إلى الاسم، وإما بإضافة اسم إلى اسم، وكلاهما ممتنع في الأفعال. الجر يدخل على الأسماء، إما بإضافة حرف إليها، وإما بإضافة اسم إليها، وكلا الأمرين ممنوع في الأفعال، يعني الأفعال لا يضاف إليها، لا يدخل عليها لا حروف ولا يدخل عليها المضاف بحيث تكون مضافا إليه، فبالتالي لا يمكن أن تجر الأفعال يعني. طيب، بعدها يقول: فالرفع ضم آخر الحروف، والنصب بالفتح بلا وقوف، والجر بالكسرة للتبيين، والجزم في السالم بالتسكين. قال: فالرفع ضم آخر الحروف، الرفع هو الضم الحرف الأخير، والنصب بالفتح بلا وقوف، والنصب يكون بالفتح، والجر بالكسرة للتبيين، والجزم في السالم بالتسكين. يعني ذكر في هذه الأبيات العلامة الأصلية للرفع، والعلامة الأصلية للنصب، والعلامة الأصلية للجر، والعلامة الأصلية للجزم. فالعلامة الأصلية للرفع هي الضمة، والعلامة الأصلية للنصب هي الفتحة، والعلامة الأصلية للجر هي الكسرة، والعلامة الأصلية للجزم هي السكون. لكن كل نوع من هذه الأنواع له علامات أخرى يقال لها العلامات الفرعية التي تنوب عن العلامات الأصلية. يعني مثلا في الرفع علامته الأصلية الضم، لكن عندنا من الأسماء مثلا ما يكون مرفوعا وعلامة رفعه الألف، ومن ما يكون مرفوعا وعلامة رفعه الواو، وفي الأفعال يعني من ما يكون مرفوعا وعلامة رفعه ثبوت النون. فهذه علامات فرعية تنوب عن الضمة، وسيأتي توضيح هذا إن شاء الله. كذلك النصب علامته الفتحة، لكن هناك ما ينصب وتكون علامة نصبه الكسرة، وهو جمع المؤنث السالم، ومنها ما ينصب وتكون علامة نصبه الألف، اللي هو مثل ماذا؟ ينصب علامة نصبه الألف للأسماء الخمسة أو الستة، تقول رأيت أباك، فهنا علامة نصبه الألف، ومنها ما ينصب علامة نصبه الياء، مثل إيه؟ المثنى وجمع المذكر السالم، تقول رأيت المسلمين ورأيت المسلمين. فإذا إيه؟ ومنها ما ينصب وعلامة نصبه حذف النون، وهذا في الفعل في الأفعال الخمسة، واضح؟ فإذا عندنا علامات فرعية للإيه للنصب، لكن علامته الأصلية هي الفتح. والجر له علامة أصلية وهي الكسرة، لكن له علامات فرعية مثل عندنا الفتحة، علامة فرعية للجر، الفتحة علامة أصلية للنصب لكنها علامة فرعية للجر، وذلك في الاسم الممنوع من الصرف، تقول سلمت على إبراهيم. وعندنا أيضا الياء أحسنتم علامة للجر في الأسماء الخمسة أو الستة، وفي المثنى وفي جمع المذكر السالم. والجزم يعني علامته الأصلية السكون في الفعل السالم، يعني وهنا يقصد الفعل السالم يعني الذي هو صحيح الآخر ولم يدخل عليه، يعني لم يدخل عليه واو جماعة ولا ألف اثنين ولا ياء مخاطبة، ولم يكن مبنيا كمان، فهذا تكون علامة جزمه السكون، واضح؟ أما الفعل المضارع الذي اتصل الذي هو معتل الآخر مثل يسعى ويقضي ويدعو، هذا إذا جزم تكون علامة جزمه، تقول لم يسعى ولم يدعو ولم يقضي، علامة جزمه ما هي؟ حذف حرف العلة، أحسنت. والفعل الذي اتصل به واو الجماعة ألف اثنين أو ياء مخاطبة، تقول لم يحضروا ولم يكتبا، فعلامة جزمه حذف النون. وإذا كان الفعل المضارع إذا اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة فيكون مبنيا، لا يدخل في المعرب هنا، يكون مبنيا في محل رفع أو نصب أو جزم حسب ما قال. طيب، فيقول ممكن نقرأ بعض ما ذكره في الشرح. يقول العلة في أنه جعل الإعراب آخر الكلمة أن الإعراب وضع لتبيين المعنى وتمييز الصفة المتغايرة في الأسماء، وسبيل الصفة أن تأتي بعد أن يعلم الموصوف، ولا طريق إلى علمه إلا بعد انتهاء صيغته، فلهذا جعل الإعراب في آخره. دائما نحاول يعلل يعني بعض التعليلات لماذا الإعراب في الآخر، أن الإعراب لتبيين المعنى، وهذا التبيين يحتاج إلى أن يأتي بعد اكتمال الاسم ثم يبين، فجعل في آخره. وإنما سمي الضم الرفع لأن الضمة من الواو، ومخرج الواو من الشفتين، وهما أرفع الفم. يعلل أيضا لماذا العرب سموا الضم رفع. رفعا وسموا الفتح نصبا وسمى، فيقول سموا الضم رفعا لأن الضم من الشفتين، الضم من يعني أصله الواو، سيضم شفتيه عند النطق بالواو، والشفتان هما أرفع الفم، والرفعة مرات تأتي رفعة المكان أو رفعة المكانة يعني، فكأن الشفتين هما يعني أهم شيء في الفم يعني، هما الظاهر من الفم يعني أمام الناس وممكن. فسمي لأن الإنسان عند الرفع يضم، والضم هذا له علاقة بالشفتين، فسمي علامة الرفع سميت ضمة. والفتح يقول لأن الفتح من الألف، والألف حرف منتصب يمتد إلى أعلى الحنك. والكسر سمي جرا لأنه من الياء التي تهوي عند النطق، وكأنه مأخوذ من جر الحبل وهو سحبه، جر أو من جر الجبل وهو سفحه وأدنى شيء فيه، ولذلك يسمى خفضا أيضا. والجزم سمي جزما لقطع الحركة، لأن الجزم في اللغة هو القطع، الجزم هو قطع الحركة يعني عدم الحركة إلى آخره يعني. هذه أشياء غير مهمة يعني، فقط زي من اللطائف كلها. طيب، باب إعراب الاسم المنصرف. قال: ونون الاسم الفريد المنصرف إذا اندرجت قائلا ولم تقف. ونون الاسم الفريد المنصرف إذا اندرجت قائلا ولم تقف. طيب، قال: التنوين يختص بالاسم المنصرف، وأصلا الاسم المنصرف اللي هو المنون، تمييزا له عن النوع الآخر من الأسماء يقال له الممنوع من الصرف. فالتنوين يختص بالاسم المنصرف لخفته، يعني الذي ليس ممنوعا من الصرف، وهو الاسم الذي يقبل التنوين، ولأجل التنوين اللاحق بآخره سمي منصرفا، فكأن التنوين حين دخل عليه أحدث فيه صريفا، والصريف صوت البكرة عند الاستقاء، أو عند يعني عند استقاء لسقي الماء، تعرفون البكرة اللي هي مثل الدائرة المدورة ويوضع فيها حبل فوق البئر. عجلة. نعم. العجلة. أيوة، زي العجلة يعني، الذي يقال لها البكرة، طريقة يعني استخراج الماء من البئر يعني سابقا، فيضعوا فيه بكرة مثل العجلة كذا، وتكون يعني مجوفة من الداخل وفيها حبل، والحبل يدخل فيه يكون فيه الدلو، ويعتمدون عليها في سحب الحبل، تسهل يعني إدخال الدلو وجلب الماء وسحب الدلو إلى آخره. فالصوت يعني البكرة عند الاستقاء، عندما يستقون الماء من البئر يعني يستخرجون الماء، فهذا الصوت يسمى صريفا. ثم ذكر يعني فائدة، وهذه الفائدة يعني هي شرح لآخر بيت في هذا الباب، أن التنوين يسقط في أربعة مواضع. يعني بعد ما ذكر أن الاسم المنصرف ينون، وقال يعني إذا اندرجت قائلا ولم تقف، يعني التنوين يكون إيه عند الوصل، أما إذا وقفت تقف لا تقف إيه بالتنوين، يعني مثلا زيد ومحمد وكتاب، إذا وقفت تقول زيد محمد كتاب، لا تقف إيه بالتنوين. التنوين كما يلاحظ يعني أنه عندك تنوين رفع ونصب وجر، في تنوين الرفع تقول مثلا جاء زيد، إذا وقفت تقول جاء زيد. طيب، في تنوين النصب يبدل ألفا، إذا قلت إيه رأيت زيدا كيف تقف، تقول رأيت زيدا. وفي تنوين الجر مررت بزيد، إذا وقفت تقول مررت بزيد، تقف إيه بالسكون. المهم أنك لا تقف على النون في كل الحالات، سواء رفعا ونصبا وجرا. فلهذا قال إذا اندرجت قائلا، اندرجت يعني وصلت الكلام، وصلت آخر الكلمة بما بعده ولم تقف، حينئذ تنطق إيه بالتنوين، والتنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الأسماء المنصرفة وصلة، تلحق آخر الأسماء المنصرفة في حالة إيه وصلها بما بعده، أما في حالة الوقف عليها فإنها إيه لا يؤتى بها عند الوقف عليها، وهي نون خطا لا يعني في الخط ترسم ايه في الخط ترسمه بتكرار الشكل. يعني هي في النطق ينطق بها تنوين، في النطق ينطق به على أنه نون ساكنة، لكن في الكتابة يستغنى عنه بتكرار الشكلة، يعني بتكرار الفتح والضم والكسر. طيب، قال التنوين يسقط في 4 مواضع. عندنا 4 مواضع يسقط فيها التنوين. الموضع الأول في الاسم المعرف بالألف واللام، وذكر إيه على طريقته يذكر تعليل ذلك، لماذا الاسم المعرف بالألف واللام لا ينون؟ يعني الأصل أننا لا نحتاج إلى تعليل، يعني هكذا العرب إيه لم تنون، لكن هو يعلل ذلك، يقول لأن التنوين زيادة ألحقت بآخر الاسم، ولام التعريف زيادة، فاستثقل الجمع بين زيادتين، لأن ألف زيادة والتنوين زيادة، فاستثقل أن يزاد في أوله وفي آخره، فقال لك يعني إما تزيد في أوله أو تزيد في آخره. فإذا الاسم المعرف بأل لا ينون، فتقول مثلا جاء الرجل، رأيت الرجل، مررت بالرجل، لا تقول جاء الرجل ولا ونحو ذلك، لا ينون إذا عرفته بأل. طيب، هذا أول موضع. الموضع الثاني الذي لا تنون فيه الأسماء في أول المضافين، في أول المضافين اللي هو المضاف، المضافين مضاف ومضاف إليه، الجزء الأول من التركيب الإضافي يسمى المضاف، والجزء الثاني منه يسمى المضاف إليه. فالأول من المضافين أي المضاف لا ينون. تقول إيه؟ غلام زيد، غلام زيد، فغلام هنا إيه؟ لا ينون لأنه مضاف. مر بنا يعني ذكرت لكم من قبل البيت اللي هو إيه؟ كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكاني، أو حيث تراني لا تحل مكاني، أو كما فالتنوين لا يجتمع مع الإضافة، بمعنى أن المضاف لا ينون. وأيضا ذكر تعليل ذلك. طيب، لماذا المضاف لا ينون؟ قال إيه؟ لأن المضاف إليه يتصل بالمضاف حتى يصير كأحد حروفه. قال لأن المضاف مع المضاف إليه كأنها كلمة واحدة، فالتنوين يأتي في آخر الكلمة، فهي يعني غلام وحدها كلمة، وزيد كلمة، لكن تيجي تقول غلام زيد فأصبح إيه؟ كأن غلام زيد كأنها كلمة واحدة، فأصبح التنوين يأتي فقط إيه؟ في آخر الكلمة. يعني هذا التركيب تركبت يعني الكلمتان معا وصارت كأنهما كلمة واحدة، وكأن المضاف هو بعض حروف يعني كلمة واحدة، فجاء التنوين في آخرها فقط، في آخر غلام زيد. الموضع الثالث الاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف اللي هو الاسم الممنوع من الصرف، هذا لا ينون، الممنوع من الصرف. وسيأتينا إن شاء الله تفصيلا يعني ما هي الممنوعات من الصرف، فمثلا العلم الأعجمي والعلم المؤنث والعلم المزيد بألف ونون في آخره إلى غير ذلك، يعني من أنواع الممنوعات من الصرف. فالعلم الأعجمي مثل تقول سلمت على إبراهيم ومررت بإسحاق أو يعقوب أو إلى آخره، فهذه أعلام أعجمية غير عربية، فتجر بالفتحة، ممنوع من الصرف. حتى في حالة رفعه ونصبه لا ينون، ممنوع من الصرف لا ينون. تقول جاء إبراهيم، رأيت إبراهيم، مررت بإبراهيم، لا ينون لأنه ممنوع من الصرف. والعلم المؤنث كذلك لا ينون، سواء كان تأنيثه لفظيا أو معنويا. تقول جاءت فاطمة، رأيت فاطمة، مررت بفاطمة. جاء حمزة، رأيت حمزة، مررت بحمزة. جاءت زينب، مررت بزينب، رأيت زينب، إلى آخره. فهنا إيه؟ هذه أعلام مؤنثة، سواء كان التأنيث لفظيا يعني ظهرت فيه علامة التأنيث، أو كان التأنيث إيه؟ معنويا يعني من جهة المعنى، وأحيانا يجمع الأمرين معا، يعني فاطمة المعنى دال على مؤنث واللفظ أيضا فيه علامة تأنيث. زينب تأنيثه معنوي فقط ليس لفظيا، لأن المعنى دال على مؤنث لكن اللفظ ليس فيه علامة تأنيث. حمزة ومعاوية وطلحة وأسامة هذا فيه علامة التأنيث لكنه دل على مذكر، فتأنيثه هنا لفظي فقط وليس معنويا، فأيضا هو ممنوع من الصرف. تقول سلمت على حمزة ومررت بأسامة، فيكون هي مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة لأنه علم مؤنث، رغم أنه يدل على مذكر لكنه علم مؤنث يعني من حيث الصيغة واللفظ. نعم شيخنا، إذا قلنا رأيت زهرة ورأيت زهرة، فالأولى تكون زهرة زهرة والثانية تكون مؤنث. الفرق أن هذه أحسنتم، يعني كلمة زهرة إذا أطلقتها علما على امرأة، امرأة اسمها زهرة، فهنا تكون علما مؤنثا، يعني المنع من الصرف، يعني هناك ما يمنع من الصرف لعلتين، فالتأنيث وحده لا يكفي للمنع من الصرف، والعلمية وحدها لا تكفي للمنع من الصرف. المنع من الصرف هنا لابد فيه من اجتماع علتي العلمية والتأنيث. يعني مثلا زيد علم لكنه ليس مؤنثا ولا أعجميا ولا ليس فيه علة أخرى مع العلمية، فبالتالي لم يمنع من الصرف. نون تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فنونته وفي جره كان مجرورا بالكسرة، هو علم لكنه ليس مؤنثا ولا أعجميا ولا مزيدا بألف. طيب بالنسبة لزهرة، إذا المؤنث وحده أيضا ليس ممنوعا من الصرف، يعني زهرة وشجرة، إذا قصدت بزهرة الوردة المعروفة ولم تقصد بها علما على امرأة، فهنا هي مؤنث لكنها ليست علما فلا يمنع من الصرف، فتقول هذه زهرة وقطفت زهرة ومررت بزهرة نظرت إلى زهرة، هنا ينون ويجر بالكسرة لأنه ليس علم. كذلك شجرة مثلا وبقرة وإلى آخره، فهذا كله يعني هو مؤنث ولكنه ليس علما فبالتالي لا يمنع من الصرف. لكن إذا سميت امرأة زهرة هنا أصبح علما مؤنثا، أصبح علما على امرأة بعينها، فهنا منع من الصرف، فتقول جاءت زهرة ورأيت زهرة ومررت بزهرة، إذا قصدت بها علما على امرأة المعلمة. فإذا الاسم الممنوع من الصرف لا ينون. لماذا؟ يقول لم يدخله التنوين لشبهه بالأفعال. الاسم الممنوع من الصرف أشبه الأفعال لأنه طالما لا يدخله الجر فهو يشبه الفعل، لأن الفعل لا يجر، والاسم الممنوع من الصرف أو يعني أو لا تدخله علامة الجر، يعني والاسم الممنوع من الصرف لا تدخله علامة الجر، يعني هو الاسم ممنوع من الصرف ويجر ولكن يعني لا تظهر عليه علامة الجر، يعني لا تدخله بكسرة، فهو شبيه بالفعل فلذلك منع من التنوين. والموضع الرابع إذا كان الاسم المفرد علما أو كنية أو لقبا وكان موصوفا بابن مضاف بابن مضاف إلى علم أو كنية أو لقب. يقول إذا كان الاسم المفرد علما أو كنية أو لقبا، علم هي كزيد ومحمد وعمر ونحو ذلك الذي يميز فردا عن بقية أفراد جنسية، والكنية هي ما صدر بأب أو أم، أبو فلان وأم فلان هذه الكنية، واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم. طيب مرات العلم نفسه يشعر بمدح أو ذم، العلمية يعني في أسماء البشر تنافي الوصفية، يعني العلم في أسماء البشر لا يقصد منها يعني وصف الإنسان بما في اسمه من المعاني والصفات، يعني إذا نظرت إلى إذا قصدت العلمية معناها أنك لا تقصد الوصف، كما أحيانا يسمى الإنسان كريما وهو بخيل، أو يسمى نعم سعيدا وهو حزين، أو يسمى يعني والعرب مثلا كانوا يستحبون الأسماء الخشنة، يعني كانوا يسمون مثلا ظالم وحرب وكلب ومرة وحرب. حنظره إلى آخره، يعني يسمونها للأسماء، لكن العالمية لا يقصد بها الوصفية، هذا في أسماء البشر يعني، أما في أسماء الله سبحانه وتعالى فأسماءه تعالى كلها صفات الله عز وجل، ما فيها من الصفات فهو سبحانه وتعالى متصف بها يعني عز وجل. لكن في عبيد كانوا يسمون بأسماء حسنة. أحسنتم بارك الله فيكم، كانوا يسمون العبيد بالأسماء الحسنة، مثلا رباح وأسلم وأفلح ونجيح، ويسمون الأحرار كانوا يختارون الأسماء الخشنة، يكون يعني هي لأعدائهم يعني، يقولون يعني مرة وحنظل يعني للعدو يعني، هذه الطريقة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني غير هذه الطريقة يعني، كان يحب الأسماء الحسنة عليه الصلاة والسلام، في يعني غير اسم حزن إلى سهل، صعب إلى سهل، وحزن إلى سعد وكذا إلى آخره عليه الصلاة والسلام. طيب، فإذا اللقب لما أشعر بمدح أو قدح، مثاله الصديق لقبا لأبي بكر، وفاروق لقبا لعمر، ذو النورين لقب عثمان، مثلا عندنا الكذاب لقب لمسيلمة مثلا، قد يكون اللقب مشعرا بمدح أو بقدح. مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلا تقي الدين أبو العباس أحمد، اسمه أحمد، كنيته أبو العباس، ولقبه تقي الدين، فتقي الدين لقب يعني، وشيخ الإسلام لقب أيضا يعني، يمكن أن تتعدد ألقاب الشخصي، فلقب شيخ الإسلام لقب، وتقي الدين لقب، وأبو العباس هذه كنية، وأحمد هو الاسم. نعم، ذنون، نعم، لقب نبي الله يونس عليه السلام. فالاسم المفرد علما أو كنية أو لقبا إذا كان موصوفا بابن، نشوف الشروط هذه. أول شيء الاسم المفرد إما علم أو كنية أو لقب، وموصوف بابن، وكلمة ابن مضافة إلى علم أو كنية أو لقب. مثاله قال إيه؟ كقولك جاء زيد بن بكر، جاء زيد بن بكر، من اللعب زيد لم تنونه، جاء زيد بن بكر، لماذا لم ينون زيد؟ لأنه يعني علم موصوف بابن، علم موصوف بابن، وكلمة ابن مضافة إلى علم، بكر هذا علم. ومررت بخالد بن أبي محمد، طيب أنا نقول خالد علم ولا كنية ولا لقب؟ خالد علم موصوف بابن، وكلمة ابن مضافة إلى كنية، خالد بن أبي محمد، فهنا مررت بخالد بن أبي محمد، فخالد هنا علم موصوف بابن، وكلمة ابن مضافة إلى إلى كنية، فهنا لا ينون، هذا الموضع عدم التنوين يعني، خالد لم تنون لأنه علم موصوف به. وهذا عمرو بن تأبط شرا، فهذا عمرو بن تأبط شرا، تأبط شرا هذا لقب الشاعر إن شاء الله، فهنا إن شاء الله السلام، فهذا عمرو بن تأبط شرا، فهنا يعني علم موصوف به، وكلمة ابن مضافة إلى لقب. وكقولك جاء أبو محمد بن زيد، هذه كنية موصوفة بابن، كنية موصوفة بابن، وكلمة ابن مضافة إلى علم، إذن في هذه الحالة لا ينون، قلت أبو محمد بن زيد، فهنا لم تنون كلمة محمد لأنها كنية موصوفة بابن، وكلمة ابن مضافة إما إلى علم وإما إلى كنية وإما إلى لقب. ما شكلك ابن موت صفة لأب؟ نعم، ابن تبقى صفة لأب. أحسن، صفة لأب. ومس مثلا للنقبين قال وكقولك في النقبين جاء بطة متأبط شر. هذا لقب موصوف بابن وابن مضاف إلى نقبين. استشهد بقول الشاعر قتلت لعبد الله خير لذاته ذؤاب ابن أسماء ابن زيد ابن قاربي. وحذف التنوين من ذؤاب وحذف التنوين من زيد لاتصاف كل منهما بابن. وأما حذف التنوين من أسماء فلكونه لا ينصرف لأنه علم لأنه إيه لوجود ألف التأنيث يعني هي من ألف التأنيث الممدودة وهي من موانع الصرف. والعلة في حذف التنوين في هذا الموضع أن التنوين ساكن والألف من ابن ألف وصل تسقط عند إدراج الكلام فيلتقي التنوين الساكن بالباء الساكنة فلهذا حذف التنوين يعني تخفيفا لالتقاء الساكنين لأنه يعني التقى ساكنان وكان التخلص من التقاء الساكنين هنا بالحذف في هذا الموضع. قال فإن وصفت الاسم بابن مضاف إلى ما فيه الألف واللام كقولك جاء محمد ابن الأمير ثبت التنوين وانكسر لالتقاء الساكنين لأن الأمير ليس بعلم ولا كنية ولا لقب. واضح؟ احنا اشترطنا أن يكون يعني كلمة ابن واقعة بين يعني إما علمين أو لقبين أو كنيتين على جميع التشكيلات يعني اللي قبلها يكون علم أو كنية أو لقب واللي بعد ابن واللي بعد ابن يكون علما أو كنية أو أو لقبا يعني الصور هتكون ضرب 3 في 3 9 صحيح؟ يعني الصور 9 يعني عندك كلمة ابن إما قبلها علم وبعدها علم قبلها علم وبعدها كنية قبلها علم وبعدها لقب وبعدين قبلها كنية وبعد يعني صحيح قبلها كنية وبعدها علم قبلها كنية وبعدها لقب قبلها كنية وبعدها كنية وهكذا فتضرب يعني 3 في 3 يطلع عندك 9 صور هذه كلها إذا وقعت ابن بين يعني علم أو كنية أو لقب وبعدها علم أو كنية أو لقب فهنا لا ينون أما في غير هذه الصور فينون فضرب المثال بقولك جاء محمد ابن الأمير صحيح محمد علم لكن الأمير ليس كنية ولا لقبا ولا ولا علما فلذلك نون قلت محمد ابن الأمير وإذا نون هنا تخلصنا من التقاء الساكنين بالكسر محمد ابن تخلصنا التقاء الساكنين بالكسر. قال ومعنى قولنا إذا اندرجت قائلا ولم تقف معناه لا تلحق التنوين بالاسم المفرد إذا وقفت عليه في حالتي رفع وانجر بل تقف عليه بالسكون فتقول جاء زيد ومررت بزيد في حالة الوقف. قال لأن الوقف يساوق الخط يعني كما أن أنه في الخط يعني ليس عندك نون مكتوبة خطا أنت لا تكتب النون في الخط والتشكيل كذلك يعني في الخط أنت لا تكتب النون في الخط فبالتالي إذا وقفت لا تقف على نون وإنما تقف على السكون جاء زيد مررت بزيد. وأما في حالة النصب فإنك يعني تقف بالألف وتكتبها ألفا أيضا النطق يوافق الكتابة تبدل التنوين ألفا وتكتبه ألفا لكن هناك يعني في قواعد الإملاء أن هذه الألف يعني التي بعد لها ضوابط يعني الألف التي يبدل منها التنوين الفتحة في مثل قولك مثلا زيدا هنا تكتب الألف وتقف عليها بالألف تقول زيدا لكن إذا سبقت بهمزة قبلها ألف فالهمزة هنا يعني لا تقع بين ألفين يعني إذا كان ألف في مثل قولك بناء ودعاء، فهنا تبدلها ألفا اللي هي بعد الهمزة، الهمزة منونة، وتنوين الهمزة في حالة النصب تبدله ألفا عند الوقف، لكنها لا تكتب في الكتابة، يعني لا تكتب الهمزة بين ألفين في إحداهما متطرفة يعني في آخر الكلمة. فمثلا في قولك سماء دعاء بناء، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ليسوا سواء، هذه كلها إيه في الكتابة، ما فيش ألف بعد الهمزة في الكتابة لكنها موجودة في النطق. بالنسبة للمنون إذا كان آخره مثلا تاء مربوطة، مثلا في قولك مثلا رأيت شجرة مثمرة، إذا وقفت عليها تقول رأيت شجرة، تنوين هنا إيه؟ التاء المربوطة يقف عليها بالهاء، يقف عليها بالهاء، فتنوين الفتح هنا لا يبدل ألفا، لا يبدل ألفا في هذه الحالة. قال وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف، تقول عمرو قد أضاف زيدا وخالد صاد الغداة صيدا. يقول وقف على المنصوب منه بالألف، التنوين المنصوب تقف عليه بالألف، واضح كما ذكرنا، تقول مثلا رأيت زيدا، كما مثل هنا عمرو قد أضاف زيدا، إذا وقفت عليه تقول عمرو قد أضاف زيدا، عمرو قد أضاف زيدا، فتقف على التنوين المنصوب بالألف. وخالد صاد الغداة، الغداة يعني أول النهار، الغداة فجرا أو أول النهار، صاد الغداة صيدا، ونوقفنا عليه بالألف. كمثل ما تكتبه، يعني تنوين المنصوب كما أنه يكتب ألفا ويوقف عليه بالألف، باستثناء يعني ما مر ذكره اللي قبلها همزة مسبوقة بألف والتاء المربوطة، يعني هذا لا يكتب، الألف لا تكتب يعني في هذه الحالات، والتاء المربوطة يوقف عليها بالهاء، وتنوين الهمزة يوقف عليه بالألف وإن كانت غير مكتوبة إذا كانت مسبوقة بألف. ثم ذكر في الشرح قال إن قال قائل لما أبدل في الوقف على المنصوب من فتحته مع التنوين ألف ولم يبدل من ضمة المرفوع واو ولا من كسرة المجرور ياء. لكن الآن لو المسائل لم يسأل يقول الآن عندما تقول جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد، يقول السؤال الآن لماذا لم تقل جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيدي، يعني ماذا في المنصوب بالذات أبدلنا التنوين ألف، في المنصوب تقول رأيت زيدا فأبدلت التنوين ألفا في المنصوب، يقول لماذا لم نفعل هذا في المرفوع والمجرور، لماذا لم تقل جاء زيد رأيت زيدي، في المرفوع نقول جاء زيد، في المجرور مررت بزيد، لكن في المنصوب نقول رأيت زيدا نبدلها الألف، لماذا لم نبدل المرفوع والمجرور؟ يجيب عن هذا يقول لأنه لو وقف على المجرور بالياء لالتبس بالمضاف إلى المتكلم، ألا ترى أنك لو وقفت على قولك مررت بغلام فقلت مررت بغلامي تلتبس بياء المتكلم. طيب المرفوع قال لتوهم السامع أن الغلام ملكك، ولو أنه وقف على المرفوع بالواو فقلت جاء زيد لخرج عن أصل كلام العرب، إذ ليس يوجد في كلامهم اسم آخره واو قبلها ضمة، يعني ما يستدل به على أعجمية الاسم أن يكون آخره يعني واوا مسبوقة بضم، يعني الأسماء اللي هي مثل خسر وحميد، وتجد بعض الأسماء هكذا هذه أعجمية ليست عربية، لا يوجد في اللغة العربية اسم بهذا الشكل، واضح؟ يعني في العربية توجد أسماء مختومة بياء لا اللي هو الاسم المنقوص. تقول مثلا القاضي والداعي والساعي، هذه أسماء عربية يعني أو كلمات عربية. الأسماء يعني الأسماء مش بالضرورة علم على شخص، يعني الأسماء سواء علم أو غير علم. وفي المختومة بألف يوجد الاسم مقصور، تقول مثلا الهدى وموسى والعصا ونحو ذلك، حتى موسى علم أعجمي، لكن قصدي أن يوجد في الكلام العربي الاسم المقصور الذي آخره ألف، لكن لا يوجد يعني كما ذكرنا هي اللي هو ما آخره الواو. نعم. هذه الواو خطا فقط، يعني عم ليس آخره واو، اسمه عمرو، يعني عمرو هذا لحن لا يوجد في الكلام العربي، يعني اسمه جاء عمرو، رأيت عمرو، مررت بعمر، وإذا وقفت عليه قلت جاء عمرو في الرفع، وفي النصب تقول رأيت عمرا، وفي الجر تقول مررت بعمر. فالواو هذه فقط تكتب ولا تنطق. لماذا كتبوها؟ لماذا كتبوها؟ تمييزا لعمر عن عمر، لأن من أسماء العرب يسمون عمرا وعمر، فحتى يميزوا بين الاسمين في الكتابة، لأنهم كانوا لا يستعملون التشكيل. فالشخص الذي اسمه عمر فيضعون له الواو فقط في الكتابة ليعرف أنه عمر وليس عمر. يقولون سرق عمرو الواو من داوود، داوود فيها واوان، بس في الكتابة يكتبون واو واحد، هذه الواو الثانية في داوود. لماذا يضرب زيد عمرو؟ هذا في حديقة التصريف وجدناه، يعني سرق هذا الكلام مكتوب. القاضي والداعي أسماء منقوصة. نعم. كل الأسماء الأخيرة هي آخرها ياء يعني قبلها كسرة، هذه أسماء منقوصة، وألف ياء لازمة قبلها كسرة. إيش كان بالنسبة لعمر مع التنوين؟ التنوين يكون على الواو ولا على لا على الراء. الواو هذه بس محطوطة كذا شكل. وفق الواو. نعم، التنوين على الراء. يعني عمر تضع التنوين فوق. عمرا ما فيهاش معها الواو كده، لان فيها الف. عمرا خلاص استغنينا عن الواو في حاله النصب، ولان الواو هي كانت لتمييز عمرو من عمر، وعمر في النصب، يعني اذا قلت رايت عمر لا الف فيه، اذا قلت رايت عمرا اذا وضعت الالف عرفنا انك تقصد عمرا وليس عمر، وليس عمر، لان عمر في التمييز بين عمرو وعمر في الرفع ان عمر بدون واو وعمرو بالواو، في النصب ان عمر بدون ألف وعمر بالألف، في الجر عمر بدون واو وعمر بالواو. قال وتسقط التنوين إن أضفته، وتسقط التنوين إن أضفته، وإن تكن باللام قد عرفته. مثاله جاء غلام الوالي وأقبل الغلام كالغزالي. مسألة طريفة هناك دائم. يقول وتسقط التنوين إن أضفته، يقول المضاف يسقط منه التنوين، يعني وهذه الأبيات مرة شرحها زي ما ذكرنا، ذكر أربع حالات يحذف فيها التنوين، فمن هذه الحالات المضاف، يعني كأني تنوين وأنت إضافة، المضاف لا ينون، فقال وتسقط التنوين إن أضفته. الحالة الثانية قال وإن تكن باللام قد عرفته، كذلك المعرف باللام لا ينون، لأن التعريف يعني زيادة والتنوين زيادة، فلم يجمع عليه زيادتين لثقة لذلك، فما عرف باللام لا ينون. فتقول مثلا جاء رجل، وتقول جاء الرجل، إذا أدخلت أل شلت التنوين. وذكرنا حالتين أخريين من يذكرهم، اللي هو الممنوع من الصرف لا ينون، وكذلك العلم أو الكنية أو اللقب المضاف الموصوف بابن، ويكون كلمة ابن مضافة إلى علم أو كنية. هذه أربعة أنواع لا تنون، لكن هذا ذكره في الشرح، لكن في الأبيات ذكر نوعين فقط اللي هما إيه المضاف. في الأبيات ذكر نوعين، لكن في الشرح الأضاف ذكر نوعين الآخرين. فمن مواضع سقوط التنوين، التنوين اللي هو عند الإضافة والتعريف بأل، فالمضاف لا ينون والمعرف بأل لا ينون. ثم مثل لذلك قال مثاله جاء غلام الوالي، هنا غلام مضاف والوالي مضاف إليه، فغلام هنا لم ينون. لماذا لم ينون؟ لأنه مضاف. وأقبل الغلام كالغزالي، هنا الغلام لم ينون، لماذا؟ لأنه معرف بأل. كذلك حتى كالغزالي أيضا لم ينون لأنه معرف بأل. هذا انتهى هذا الباب الذي بعده باب الأسماء الستة، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.